لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى, قال: والكلام لفظ مفيد وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم, أو فعل واسم كقام زيد. بارك الله. ما ظل الدرس هناك, بقي من حرف أشياء. أقرأ الحرف, نعيد الحرف من البداية. إيه نعم, بقي من حرف. طيب, يعني قرأته كاملا أمس يا أخي. طيب, قال: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل, نحو هل وبل, وليس منه مهما وإذما, بل ما المصدرية ولما الرابطة بالأصح, وجميع الحروف مبنية. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم, نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ المؤلف رحمه الله: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل من علامات الاسم والفعل. فالحرف هو الذي لا يقبل لا من العلامات الاسم التي ذكرناها ولا من العلامات الفعل التي ذكرناها, بل هو لا يقبل من تلك العلامات الشيئة, فهذا هو الحرف كهل وبل. ثم الشيخ يشير ببعض الكلمات التي اختلف النحاة فيها, هل هي من الأسماء أو من الحروف. ثم يذكر الشيخ ما هو راجح عنده ويقول: وليس منه مهما وإذما, أي ليس من الحرف كلمة مهما وإذما, بل هما من الأسماء عند المؤلف رحمه الله. ثم يقول: بل ما المصدرية, ما المصدرية من الحروف عند الشيخ. ثم يقول: ولما الرابطة في الأصح, أي لما الظرفية المتزمنة لمعنى الشرط كذلك من الحروف في الأصح, ولكن هذا قول من المؤلف, وقد ذكر في المغني وقال: إن لما اسم بمعنى إذا, لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجمل. فلما اسم بمعنى إذا لاختصاصها بالماضي والإضافة إلى الجمل, كما هو شأن إذا, كما هو شأن إذا. إذن في المغني يقول بإسمية لما, وفي الكتاب هناك في القطر بحرفيتها, ولكن لعل إسمية لما هو الراجح إن شاء الله. وقد عرفنا أن مهما وإذما ولما من الأسماء ليست من الحروف, أما ما المصدرية فهي من الحروف. الآن نذكر لكم بعدما فهمتم القول الراجح, فهمتم إيش؟ القول الراجح في هذه الكلمات الأربع. ما هي؟ فقط مهما وإذما لما من الأسماء, أما ما المصدرية من الحروف, هذا هو الراجح. الآن نذكر لكم اختلاف بعض النحاة في هذه الكلمات حتى تكونوا على بينة من أن النحاة اختلفوا في هذه الكلمات. واختلف النحاة في هذه الكلمات الأربعة, هل هي من الأسماء أو من الحروف. فقال السبوي ومن تبع السبوي أن إذما حرف مثل إن, إذما حرف مثل إن. كيف؟ إذا قلت إذما تذهب أذهب, كأنك قلت إن تذهب أذهب. إذ ما تقم أقم، كأنك قلت إن تقم أقم. هذا رأي السبوي. وقال المبرد وابن السراج والفارسي أن إذ ما ظرف زمان ككلمة متى، إذا قلت إذ ما تذهب أذهب كأنك قلت متى تذهب أذهب. إذ ما تقم أقم، متى تقم أقم. هذا القول في إذ ما. ثم في مهما، فالجمهور تقول فالجمهور يقول بأنها اسم، أي مهما اسم عند الجمهور، بدليل عود الضمير إليه في قوله تعالى مهما تأتنا به من آية، فبه ضمير عائد إلى مهما، والضمائر لا تعاد إلا إلى الأسماء. فإذا مهما اسم لعود الضمير في الآية إليه إليها. ثم قال بعض النحاة كالسهيلي وغيره أن مهما حرف، واستدلوا بحرفيتها ببعض أشعار العربية، لا نطول الكلام بذكرها. إذا فهمتم مهما وإذ ما؟ نعم. ثم ما المصدرية؟ فهي التي تؤول مع ما بعدها بالمصدر. فما المصدرية؟ حرف مصدري بمنزلة أن المصدرية عند سبويه. أما عند الأخفش وابن السراج أن ما المصدرية اسم بمنزلة الذي تقع على ما لا يعقل وهو الحدث. فإذا فقوله تعالى ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم، إذا كان ما المصدرية كما يقول، إذا كان ما المصدرية كإن المصدرية فيقول التفسير هكذا ودوا عنتكم، هذا عند سبوي. أما إن كان بمعنى الذي كما يقول الأخفش وغيره ودوا ما عنتم، ودوا الذي عنتموه، أي ودوا الذي عنتموه هكذا. ثم كلمة لما الرابطة، هذه لما تستعمل إيجابية كما في قوله تعالى لما تستعمل نافية، لما تستعمل نافية كما في قوله تعالى لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي ما أمره، تستعمل لما كلم. وتستعمل إيجابية بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. ففي هاتين الحالتين لما حرف بالاتفاق. أما إن كان لما ظرفية حينية متضمنة لمعنى الشرط ففيها خلاف. سبوي يقول إنها حرف وجود لوجود، حرف وجود لوجود، هذا قول السبوي. وقال جماعة من النحويين كأبي علي الفارسي وغيره أن لما الحين ظرفية بمعنى حين، بارك الله فيكم، يقولون أنها اسم، فهمتم بارك الله، اسم ظرف، اسم ظرف بمعنى الحين، دائما تضاف إلى ما بعدها وتتعلق بجوابها. هذا قول من بعض النحويين. ثم المؤلف لما قال في الأصح عنده دليل، نذكر لكم دليل المصنف. مصنف يقول بحرفية لما، واستدل بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. الآن فلما لو كانت ظرفية يعني متضمن لمعنى الشرط أضيفت لقضينا، فلما أضيفت لقضينا فلما والظرفية تتعلق بمتعلق، وين متعلق لما؟ أين عامل لما؟ فإن قلنا قضينا عامل على لما هذا ما يمكن، لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف. أما إن قلنا العامل في لما جواب لما ما دلهم، طيب لكن دلهم وقع بعد ما النافية، ما بعد اللا النافية لا تعمل فيما قبلها. فإذا فلابد نقول لما حرف. لكن قول الشيخ هذا في هذا الكتاب يقول في الأصح لأجل هذه الآية وتوجيهه يقول لما حرف، والأصح أن لما اسم، اسم ظرف كإذا، وشأنها كشأن إذا، هذا هو الصحيح. إذا الشيخ يقول وليس منهم مهما وإذا، ليس من حرف كلمة مهما ولا كلمة إذما، بل هما اسما، بل ما المصدرية من الحروف، نعم أي تؤول مع ما بعدها بالمصدر. ولما الرابط في الأصح قال هناك في الحروف، لكن في الأصح في الصحيح أن لما الرابط كذلك من الأسماء كما ذكرنا لكم. ثم يقول الشيخ وجميع الحروف مبنية، جميع الحروف مبنية لا حد لها في الإعراب، جميع الحروف مبنية لا حد لها في الإعراب. طيب لماذا؟ لعدم توارد المعاني التي تقتضي الإعراب عليها، لأن المعاني التي تقتضي الإعراب وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة، هذه المعاني لا تتوارد على الحروف، والحرف لا يكون فاعلا حتى يكون مرفوعا، ولا مفعولا حتى يكون منصوبا، ولا مضافا إليه حتى يكون مجرورا، فما بقى له إلا البناء. فالحرف جميع الحروف مبنية لا حد لها من الإعراب لعدم توارد المعاني المقتضية للإعراب عليها، وهذه المعاني الفاعلية والمفعولية والإضافة. فالحرف بارك الله فيكم جميعها مبنية لا حد لها في الإعراب. فإن قيل فعل المضارع كذلك لا يقع فاعلا ولا مفعولا ولا مضافا إليه، فلماذا صار معربا؟ فنقول أن فعل المضارع بارك الله يتأثر بعامل، كيف تأثر؟ يكون مرفوعا بعامل معنوي كيضرب محمد، يضرب زيد عمرا، مرفوعا بالعامل المعنوي لا يتلفز به، ويكون منصوبا بالنواصب كأن ولن كي إذن. إذا قلت مثلا لن يضرب زيد عمرا، فيضرب فعل المضارع منصوب بمش بلن، فإذا دخل عليه اللام الجوازم لم يضرب زيد عمرا فيضرب صار مجزوما. ففعل المضارع يتغير لفظه ومعناه بدخول العوامل، فالفعل المضارع ليس كالحروف، بل يتغير لفظ المضارع من رفع ونسب وجزم، ومعناه كذلك من إيجاب إلى السلب، من الاستقبال إلى الماضي. إذا قلت مثلا لن هو حرف نفي ونسب واستقبال، لا يضرب صار مضارع منفيا مستقبلا، إذا قلت لم يضرب مضارع صار إيش مجزوما بلم ولكن ماضيا جحدا، وهو إنكار الماضي. فإذا ليس حال المضارع كحال الحروف، فلأجل هذا المضارع يمكن أن يصير معرباً. أما الحروف لا حظ لها في الإعراب لعدم حاجة الحروف إلى إيش؟ إلى الرفع والنصب والخفض. نعم بارك الله. ثم الشيخ يقول والكلام لفظ مفيد. نعم شيخ أخ طلال ابدأ يقرأ بارك الله. قال رحمه الله تعالى والكلام لفظ مفيد. نعم. وأقل اختلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. بارك الله فيكم. الكلام أولا لفظ الكلمة الكلام هذا اسم المصدر، مصدره إيش؟ التكليم. وكلم الله موسى تكليما، تكليم مصدر، كلام اسم المصدر. وقد ذكرنا لكم الفرق بينهما أن الحدث نفسه هو المصدر، أما أثره ومفعوله يسمى باسم المصدر. فإذا كلام يعني اسم المصدر على التكليم كالسبحان على التسبيح. وليس لكل مصدر اسما بل هو أمر سماعي. وكذلك اسم المصدر يعمل عمل المصدر وتقع في مكان المصدر، هذا لا يلتبس عليكم. اسم المصدر يقع في مكان المصدر ويعمل عمل المصدر كذلك. إذن هنا كلام اسم المصدر. ثم الكلام لامه بارك لام العهد. ما هو المعهود؟ الكلام، الكلام الذي يبحث عنه النحويون، لا مطلق الكلام، الكلام الذي يبحث عنه إيش؟ النحويون، هذا هو المراد بالكلام. لأجل هذا يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، أي كلام النحويين. أما الكلام مطلق الكلام، نعم يطلق الكلام بارك الله على كتابة وإشارة وعقد ونصب، مثلا خطوط، إشارات، عقود، نصوب، كلاما في اللغة. مثلا أنت إذا كتبت إلى زميلك رسالة فقيل لك كلمت فلان أخبرته، تقول نعم كلمته، ولكن ما كلمته بل أرسلت إليه رسالة بالكتابة، فسميته كلاما في العرف في اللغة. أما إذا عقدت هكذا عقدا، مثلا هذا يعني يسمى 51 في العقود، أخبرت فلان بالسيار؟ نعم أخبرتهم، ما أخبرته إلا ذكرت هكذا عقود أنه 51. فكذلك النصوب، نصوب بارك الله ما ينصب في الطريق. أحد يقول هل بيّنت الطريق للمارة وأنت ما بيّنته، ولكن جعلت هناك يعني نسبا حتى يعرف طريق بها، جعلت هناك أشياء في الطريق يدل المارة على الطريق. يقول هل بيّنت للمارة الطريق؟ تقول نعم بيّنت وكلمت، ما كلمته بل هناك نصبت في الطريق علامات تدل على الطريق. أو مثلا إشارات، إذا قلت لك أحد نادي فلان وأنت أشرت إليه فيقول لك كلمته، تقول نعم كلمته ويأتي، ما كلمته بل أشرت إليه. فإذا الخطوط والعقود والنصوب والإشارات هذا تسمى كلاما في العرف في اللغة، ولكن كلام المصطلح فيه الذي يبحث عنه النحويون ليس من هذا الباب، بل له تعريف خاص. ليس عند النحويين أن كلام اللغوي ليس بكلام كما قيل وسمع من بعض الإخوة. النحويون يقولون كلامنا لفظ مفيد، أي كلام الذي نبحث عنه ويمكن البحث عنه في اللغة في النحو، هذا هو. أما الإشارة، خطوط، عقود، نصوب، إشارات، هذا يمكن يبحث عنه في النحو؟ لا ما يمكن. فإذا قال النحويون كلام والكلام لفظ مفيد، ليس قولهم أن غير اللفظ المفيد ليس بكلام. ومطلوب النحويين هناك ما يسمى كما يقول يعني فاضلهم كلامنا لفظ مفيد، أي كلام النحويين الذي مثلا الذي يبحث عنه النحويون في كتبهم، هذا هو لفظ مفيد. إذن اللفظ ما هو؟ اللفظ في اللغة الرمي، كما تقول العرب أكلت التمرة ولفظت نواتها أي رميتها، إذن هذا هو اللفظ، ولكن في الإصلاح لفظ ما هو؟ الصوت المشتمل، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية المبدؤة بالحمزة منتهية بالياء، هذا هو معنى اللفظ. ثم قال الشيخ لفظ مفيد، فإن كان هناك لفظا غير مفيد هل هو كلام؟ لا. مثلا كلمة واحدة خالد زيد هل كلام؟ لا ليس مفيد. أو مركبات غير الكلامية مثلا كغلام زيد كعبد الله، أو توصيفية كزيد العاقل، أو امتزاجية كبعل بكة بورسعيد قلقيلية خان يونس حضرموت، هذه الملقبات غير كلامية لعدم الإفادة فيها. أما مثلا في حديث لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة هذا كم كلمة كثير، إذا أقيمت الصلاة هل هو كلام؟ الشرط لا يطلق عليه كلام بدون الجواب لأنه غير مفيد. إذا أقيمت الصلاة فماذا يترتب على إقامة الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا هو الكلام. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بارك الله فيكم، فهمتم الكلام معناه في الإصطلاح؟ أي عند النحو لفظ مفيد، أي ملفوظ يفيد المخاطبة فائدة تامة يحسن السكوت عليه. ثم الكلام قد يتركب من اسمين أو من فعل واسم، فإن كان في أوله اسم فالجملة اسمية كزيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبر والجملة اسمية، أو فعل واسم كقام زيد فالجملة فعلية، يعني إذا كان أوله الفعل فالجملة فعلية كقام زيد. إذن أقل تركيب الكلام يأتي إيش؟ من اسمين أو من فعل واسم، لا يأتي الكلام من حرفين ولا من فعلين ولا من حرف واسم ولا من حرف وفعل ولا من اسم وحرف، ولكن كلام يأتي من ماذا؟ من اسمين أو فعل واسم وأكثر من هذا. مثلا وعبدوا الله كم؟ ثلاثة كلمات، الفعل والفاعل والمفعول به، وحدوا الله اقلوا لا إله إلا الله، ثلاثة أسماء، محمد رسول الله، محمد رسول الله كم كلمة؟ ثلاثة، مركب من ثلاثة أسماء، محمد رسول الله، نعم إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني مثلا وعبد الله كلام مركب من ثلاثة كلمات، فعل وفاعله ومفعوله، محمد رسول الله من مبتدأ ومضاف مضاف إليه مجموع خبر محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هناك كلام لفظ مفيد يتركب من إيش؟ من اسمين أقل تركيبه أو من فعل واسم، هذا هو تركيب الكلام. ولكن قد يتركب الكلام من أكثر من هذا. نعم وقت يشيرنا إلى ماذا؟ ما انتهينا. نعم بارك الله شيخنا. نعم مازال وقت شيخنا، مازال وقت. قال رحمه الله تعالى فصل، نعم، أنواع الإعراب أربعة، نعم، رفع ونصب، نعم، اسم وفعل نحو زيد يقوم، نعم، وأن زيدا لن يقوم، إن زيدا لن يقوم، نعم نعم، وجر في اسم نحو بزيد، نعم، وجزم في فعل نحو لم يقم، نعم، فيرفع بضمة، نعم، وينصب بفتحة، نعم، ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة إلا الأسماء الستة. دقيقة هناك بارك الله فيك. طيب. أولا الإعراب في اللغة الإظهار والبيان، واصطلاحا ما هو الإعراب؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه إيش؟ العامل في آخر المعرب. ما هو الإعراب في الإصطلاح؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر المعرب، والعامل ما هو؟ المؤثر. وفي الإصطلاح ما يوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. فإذا قلت مثلا ضرب زيد عمرا، فالزيد بارك الله اسم معرب مرفوع إيش بالفاعلية لأجل ضرب، أي يعني في آخره حرف أثر ظاهر، من جاء بهذا الأثر ضربه. وعمرا منسوب بالفتحة، من جاء بهذا الفتحة ضربه، يعني مفعول ضربه، ضرب زيد عمرا. إذن الإعراب أثر، يعني ما هو في الإصلاح أثر ظاهر أو مقدر. مقدر مثلا ضرب موسى عيسى، ولكن موسى ليس هناك فيه إعراب موجود في الظاهر، لكن مقدر للتعذر، وعيسى كذلك الناس مقدر للتعذر. أثر ظاهر أو مقدر يجذب العامل في آخر المعرب. إذن هذا المعرب له أنواع. الشيخ يقول أنواع الإعراب أربعة. الإعراب الذي يدخل على الكلمات أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل. الرفع والنصب يدخلان على الأسماء والأفعال. مثلا زيد يقوم، زيد مرفوع بالابتداء، يقوم مرفوع لأنه بالعامل المعنوي، لأنه خبر، يقوم فعل زمير فاعله رجع إلى زيد، هذا خبر الزيد. زيد يقوم كلاهما مرفوع، زيد بالابتداء، يقوم كذلك بالعامل المعنوي ما يتلفظ به. ونسب كذلك: وإن زيدا لن يقوم. إن حرف من حروف المشبه بالفعل، زيد اسم إن، لن حرف نفي ونسب واستقبال، يقوم منصوب بلن، لن يقوم. فإذا زيد منصوب بإن، يقوم منصوب بلن، فهما عاملان، إن عامل لن عامل. طيب، وجر في اسم، الجر يكون في الاسم فقط لأن الجر ثقيل والاسم خفيف، نحو بزيد مررت بزيد وبعمر. وجزم في فعل نحو لم يقم، كيف؟ والجزم خفيف وهو السكون، والفعل ثقيل، كيف الثقيل؟ لأن الفعل من التلفع وهو التضمن، الفعل يتضمن الحدث والزمان والفعل كذلك. إذا قلت ضرب في حدث، فيه زمان، فيه فعل، فالفعل يكون ثقيلا، فأعطي الثقيل للخفيف أي الكسرة للإسم، والثقيلة والخفيفة للثقيل الجزم للفعل. فإن الجر في الأسماء كالجزم في الأفعال، نحو لم يقم، فيقوم مجزون إيش؟ بلم. طيب، فيرفع بضمه كزيد مثلا ويقوم، وينصب بفتحة كإن زيدا لن يقوم، زيد منصوب يقوم منصوب، ويجر بكسرة كمررت بزيد، ويجزم بحذف حركة كلم يقم. إذا فهمتم هذه الأشياء؟ طيب، الإعراب الأربعة. ولكن هذه الإعراب الأربعة يعني يشمل أربع كلمات. ما هي أربع كلمات؟ الاسم المفرد يكون مرفوعا بالزمة، منصوبا بالفتحة، مخفوضا بالكسرة. كما قلت، بس كما قلت مثلا جاءني زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. وجمع التكسير كذلك يكون مرفوعا بالضمة، منصوبا بالفتحة، مخفوضا بالكسرة. جاءني رجال، رأيت رجالا، مررت برجال. هكذا. وكذلك فعل المضارع يكون مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مجزوم بالسكون. يقوم، لن يقوم، لم يقم. وكذلك الجار مجرى الصحيح، الجار مجرى الصحيح، الاسم الذي يجري مجرى الصحيح، يقوم في مقام الصحيح، يكون مرفوعا بالضمة، منصوبا بالفتحة، مخفوضا بالكسرة. الاسم الذي في آخره حرف العلة من واو أو ياء، ولكن ما قبل هذين الحرفين حرف ساكن، ماذا يسمى؟ يسمى بالجار مجرى الصحيح، أي القائم في مقام الصحيح. هذا ضلو وضبي، رأيت ضلوا وضبيا، مررت بضلو وضبي، هذا يقال له إيش؟ الجار مجرى الصحيح. هذا علي ونبي، مثل هذا ولي، كل هذه الكلمات يسمى إيش؟ بالجار مجرى الصحيح، لأن في آخرها حرف العلة وقبلها حرف ساكن، يسمى إيش؟ بالجار مجرى الصحيح، أي القائم في مقام الصحيح. فهذه الأربعة يعرب بهذه الحركات الأربعة، أي بالرفع والنصب والجر والجزم. لكن فعل المضارع لا مطلقا، فعل المضارع إذا كان خالي عن ألف الاثنين وبالجماعة ياء المخاطبة ولا يكون آخره معتلا من حروف العلة، فيكون حاله كذا: رفعه بالزمة، نصبه بالفتحة، جزمه بالسكون. أما هناك بقي أشياء، تقريبا سبع أشياء: أسماء الستة، مثنى وملحقاتها، جمع المذكر السالم وملحقاته، جمع المؤنث السالم وملحقاته، ما لا ينصرف، أفعال الخمسة، فعل المضارع معتل آخر. فيعرابها إن شاء الله هذه الأشياء يذكر لكم في الدرس الآتي إن شاء الله. مرحبا بكم، انتهينا من الوقت. أحسن الله إليكم. أوشك شيخنا الوقت على الانتهاء ولم يردني شيء، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أهلا مرحبا بكم، سؤال عندكم؟ نفع بكم شيخنا، بارك الله فيكم. مرحبا، شكرا لكم شيخنا، بارك الله فيكم. عندكم سؤال؟ لا ما ورد، ما لم يردني شيء شيخنا. طيب خلاص، بارك الله فيكم، الله بارك الله فيكم، الله يحفظكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.